اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك لبيك يا ربي يا غافر الذنب يا قابل التوب لبيك من قلبي لبيك يا ربي يا غافر الذنب يا قابل التوب لبيك من قلبي يا رفيع السماوات يا منزل الرحمات أدعوك في عرفات وأنت لي حسبي يا رفيع السماوات يا منزل الرحمات أدعوك في عرفات وأنت لي حسبي لبيك يا ربي يا غافر الذنب يا قابل التوب لبيك من قلبي لبيك يا ربي يا غافر الذنب يا غافر الذنب يا قابل التوب لبيك من قلبي يا صاحب المنن أدعوك للوطن نصرا مدى الزمن في السلم والحرب يا صاحب المنن أدعوك للوطن نصرا مدى الزمن في السلم والحرب لبيك يا ربي يا غافر الذنب يا قابل التوب لبيك من قلبي لبيك يا ربي يا غافر الذنب يا قابل التوب لبيك من قلبي يسر لنا الأمر وكن لنا ذخرا واكتب لنا النصر دوما على الدرب يسر لنا الأمر وكن لنا ذخرا واكتب لنا النصر دوما على الدرب لبيك يا ربي يا غافر الذنب يا قابل التوب لبيك من قلبي لبيك يا ربي يا غافر الذنب يا قابل التوب لبيك من قلبي لبيك من قلبي لبيك من قلبي